من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى الى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فانتهينا عند الكلام على أصحاب السدس، ثم ذكرنا باب التعصيب وشرحنا منه النوع الأول من أنواع التعصيب، ألا وهو التعصيب بالنفس. ذكرنا تعريفه وأنواعه وأدلته. ذكرنا النوع الأول هو التعصيب بالنفس، ثم يأتي ذكر التعصيب بالغير ومعه. طيب، أعطيناكم مسائل السدس، مسائل السدس ما أظن أنه معين اللي رأى الحرين جايبة أول. طيب، كل الحضور يبعثون أوراقهم مسائل المحلولة، ليس وقت المراجعة الآن، أبعث ورقاتهم. آخر مسائل السدس كلها تدور حول الجلدات. مسألة أولى، أمهم يعني دون أن أقول جدة، أمهم سمي مباشر، أم أمي وبنت وبنت ابن أخشقي. أم الأم إيش عندها؟ السدس. والبنت النصف، بنت الابن السدس تكمل الثلثين، قل السدس، قل السدس تكمل الثلثين. ولك الشقيق مسألة أصلها من السدس للجدة واحد، النصف للبنت ثلاثة، السدس لبنت الابن واحد، كم يبقى؟ واحد. يا هو أخ الشقيق. مسألة ثانية، أم أبي وأخت شقيقة وأخت لأم وابن عمي. ها؟ طيب، أم الأب شنو؟ السدس. الأخت الشقيقة الأخت لأم السدس. ابن الأب عاصم. أصل المسألة من ستة، السدس للجدة واحد، النصف للأخت الشقيقة ثلاثة، السدس لأخت الأم واحد، وكم بقي؟ واحد يأخذ من العم. مسألة ثالثة، أم أم وأم أبي وأخت لأب وأخ لأم وابن أخ شقيق، أم الأم وأم الأب يشتركان في السدس، أخت لأب نصف، أخ لأم سدس، ابن أخ شقيق عاصم. المسألة من كم؟ من ستة، السدس للجدتين واحد، النصف لأب ثلاثة، أخ لأم له سدس واحد، ابن أخ شقيق العاصب واحد. طيب، الجدتان الواحد لا ينقسم عليهما، فنصحح من اثنين، ستة في اثنين ثلاثة، واحد في اثنين صار اثنين، واحد للجدة وواحد للجدة، والأخت لأب تأخذ ثلاثة وصحيحها بالضرب في اثنين تصير ستة، والباقي أخ لأم واحد في اثنين اثنين، والأخ شقيق واحد في اثنين. المسألة الرابعة، أم أمي وأم أم أبي وزوج وأخ لأم وابن عم، أم أم كم تأخذ؟ وأم أم أبي لا تشاركون، تشارك ولا لا تشاركها وتحجب البعد بذات القرب. الزوج شهيده نصف والأخ أم السدس وابنها عاصر. فالمسألة من ستة: سدس لأم الأم واحد، وتحجب أم أم أبي لا شيء لها، الزوج له نصف ثلاثة، أخ أم سدس واحد، ابن أم عاصر قالوا واحد. المسألة الخامسة: أم أبي وأم أمي وأم أمي أمي كم يأخذ؟ وزوجة وأخ لأب، أم أبي إيش تأخذ؟ وأم أمي أمي ليش واحدة قريبة وأخرى بعيدة؟ أم أمي أمي وهذا وهذه أم أبي. ألا تحجب هذه تلك؟ لا تحجب في قول جمهور العلماء، وإن كانت البعد من جهة الأم فإنها ماذا؟ تشارك القربى من جهة الأبي، من جهة ماذا؟ الأبي، صح؟ وإن تكون قربى لأم حجبت أم أبي البعدى وسدسا سببا، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان: لا تسقط البعدى على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، أي تصحيح القول هذا، مع أن هناك من يقول أنها تسقط. إذا على أنها لا تسقط تشاركها، فالسدس يشتركان به. الزوجة كم تأخذ؟ أربعة، والأخ لأب عاصر. اجتمع عندنا سدس وربع، مسألة من كم؟ من 12. السدس 12 السدس والربع، واحد على ستة واحد على أربعة. المقام الموحد بين ستة وأربعة كم؟ 12، وهو أصل المسألة، وهذا التصحيح سيأتي له باب خاص. تصير من 12، سدس 12 2، وربع 12 3، كم يبقى؟ 2 وثلاثة 5، تبقى من 12 7. 2 ينقسم على الجدتين ولا لا؟ تأخذ هذه واحد هذه واحد، ما يحتاج إلى تصحيح المسألة. المسألة السادسة: أم أبي الأم وأم أبي وزوجة وأخ أب. أم أبي الأم كم تأخذ؟ غير وارث. نكتب ماذا؟ غير واو، نكتب هذا غير وغير والدة، وأم الأب تأخذ السدس، الزوجة تأخذ الربع، أخ الأب يأخذ عاصر، أخ الأب عاصر. تصير المسألة من 12: أم أبي الأم غير والدة لا تأخذ شيء، أم الأب تأخذ سدس 2، والزوجة الربع 3، والباقي 7 لأخيها. المسألة السابعة: أم أم وأم أمي أمي وأخت شقيقة وابن أخ شقيقة. تمام؟ أم الأم كم تعطي؟ سدس. وأم أمي أمي محجوبة بعيدة. المحجوبة يسوي مين؟ الأخت شقيقة نصف، ابن أخ شقيق عاصم. مسألة كم؟ ستة. واحد لأم الأم، الجدة أم أم الأم لا شيء لها، أخت شقيقة لها ثلاثة، والباقي لابن أخ شقيق يبقى له اثنين. المسألة كم؟ الثامنة. أم أب وأم أم أب وأخت لأم وأخت شقيقة وابن أخ شقيق. أم الأم لها سدس. أم أم أبي أم الأب أم الأب لها سدس، وأم أم أبي محجوبة بقريبة بها، والأخت لأم سدس، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة أنس، والابن أخ الشقيق عاصم. مسألة من ستة، الجدة تأخذ سدس واحد، وأم أم الأبي محجوبة بالقريبة منها فلا شيء لها، أخت لأم سدس واحد، أخت شقيقة نصف ثلاثة، ابن أخ الشقيق عاصم يبقى واحد. المسألة التاسعة، ثلاث زوجات وأم أب وابن عم. ثلاث زوجات كم عندهم؟ الربع بينهما، وأم الأب سدس، وابن عم عاصم. فالمسألة من 12 على 4 ثلاثة للزوجات، ثلاث زوجات كل واحد تاخذ واحد، والسدس للجدة وهو اثنين، سدس ال 12 اثنين، يبقى سبعة يأخذ العاصم. المسألة العاشرة، أربع بنات ابن وأم أبي وابن أخ شقيق، ها؟ لا، وأم أبي أبي وابن أخ شقيق. طيب، أربع بنات ابن لهما كم لهما؟ سمعت نصفا ثلثان، وأم الأب سدس، وأم أبي الأبي ما؟ خطأ، أم أبي الأبي يعني الجواب محجوبة. شو يصح عند المالكية كم يعني؟ ثلاث جدتان، فهذا عند المالكية غير وارد. على ايش؟ عند من؟ عند الحنابلة، ها؟ عند المالكية لا تلد إلا جدتان، وعند الحنابلة والشافعية تلد هذه، صح؟ وعند الحنابلة يلد ما هو أكثر من ذلك. فعندما نقول على جواب المالكية أن هذه غير واردة، وعلى جواب من يورثها أنها محجوبة بالقريبة منها، صح؟ ابن أخ شقيق عاصم. مسألة من كم؟ ثلثان والسدس من ستة. ثلثي الستة كم؟ أربعة، وهو ينقسم على أربع بنات. أم الأب سدس يبقى واحد، أم أبي الأبي لا شيء لها، يبقى للعاصب واحد. مسألة 11، أم أم وأم أبي الأبي وأم أم أم وأخت شقيقة وابن أخ لأب. أم الأم كم تعمل؟ وأم أبي الأبي سبع، غير وارثة عند المالكية ووارثة عند الحنابلة الشافعية، لكن تحجب بالقريبة منها. وأم أم الأم محجوبة بأم الأم. أخت الشقيقة نصف، ابن أخ لأب عاصم. فالمسألة من كم؟ السدس للجدة واحد، أم أبي الأبي لا شيء لها، أم أم الأم لا شيء لها، أخت شقيقة نصف لها نصف من ستة ثلاثة، يبقى العاصم كم؟ اثنين. المسألة الأخيرة، المسألة 12، أم أب وأم أبي الأم وأم أبي الأبي وأخت لأم وعمه شقيق. أم الأب كم تأخذ؟ سدس. وأم أبي الأم غير واردة. وأم أبي الأبي غير واردة عند المالكية ومحجوبة عند غيره. أخت الأم السدس. العم الشقيق عاصم. فالمسألة من كم؟ سدس للجدة واحد، جدة ثانية والثالثة لا شيء لهما. سدس لأخت الأم واحد. كم يقال لعاصم؟ أربعة. واضح؟ انتهت. ما بها؟ أربع بنات ابن لهما الثلثان، وأم أبي لا سدس، وأم أبي أبي غير واردة عند المالكية محجوبة عند غيره. المسألة من ستة. ثلثي الستة كم؟ ثلثي الستة. قسم الستة على ثلاثة ودي منها زوج. ستة على ثلاثة كم؟ ادي حصتين، زوج وزوج كم؟ أربعة. اثنين على ثلاثة في ستة. اثنين في ستة 12 تقسيم ثلاثة أربعة. ها؟ والسدس واحد والأخرى ما لا شيء لها، وابن أخ شقيق عاصم له واحد. تمام. تمام. طيب نواصل في الأبيات. كم بقي هذا؟ لا بأس. طيب نواصل ثلاث أبيات الباقية ثم نأخذ مسائل التعصيب إن شاء الله تعالى. ها؟ طيب يقول الناظم تهينا عند قوله والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، صح؟ هنا انتهى الكلام على قسم الأول من العصبة وهو العصبة بالنفس. العصبة بالنفس، وهذا نوع من أنواع العصبة النسبية، لأننا قلنا العصبة على قسمين، عصبة نسبية وعصبة سببية. فالعصبة السببية هي الولاء، والعصبة النسبية هي عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. فبعد أن انهى الكلام على العصبة بالنفس انتقل للكلام على العصبة بالغير، فقال والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. والابن يعصب البنت، فإذا وجد الابن وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ومثل الابن ابن الابن مع بنت الابن. فإذا وجد ابن ابن مع بنت ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين. كيف نفعل؟ نجعل عدد الذكور مضاعفا، عدد الذكور نجعله مضاعفا. هذا هو المقصود يعني. للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا عندك في مسألة مثلا ثلاث أبناء وأربع بنات، ثلاث أبناء ذكر وأربع بنات إناث، الذكر الواحد تحسبه بعددين، بمعنى ثلاث أبناء كم يصير عددهم؟ ستة، كأنهم ستة، وأربع بنات أو أربع بنات، صار المجموع كم؟ ستة والأربعة عشرة. الأبناء نعطي له ضعف البنت، إذا عشرة قسمها على عشرة يصير واحد، البنت تعطيها واحد والابن ضعفه يعني اثنين. إذا الأبناء اثنين اثنين اثنين اثنين أربعة ستة، تبقى لي أربعة من عشرة، كل بنت تأخذ واحد، واضح؟ فهذا في الابن، يعني والابن يعصب البنت، ابن وثلاث بنات يعصبهن، أربعة اثنين من الأبناء وثلاث بنات أو خمس بنات يعصبهن، فالمقصود الجنس دون النظر إلى عدد الأبناء أو عدد البنات. فجنس الابن يعصب جنس البنت، وجنس ابن لابني يعصب جنس بنت لابني، وهكذا جنس ابن لابن وإن نزل يعصب جنس بنت لابني وإن نزلت بمحض الذكور، بشرط أن يكون في درجتها، فإن كان أدنى أو أعلى فسيأتي بيانه، واضح؟ ابن الابن هذا معنى. وكذلك قال والأخ، الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، والأخ لأب يعصب الأخت لأب. فإذا العصبة مع الغير أربع، ابن يعصب البنت، ابن الابن وإن نزل يعصب بنت الابن وإن نزلت، أخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، الأخ لأب يعصب الأخت لأب. هذه هي أقسام العصبة بالعصبة بماذا؟ بالغير، العصبة بالغير. فالمراد أن يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين بدليل الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأيضا في قوله جل وعلا وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. فالعصبة بالغير أربعة، البنت يعصبها الابن، بنت الابن يعصبها ابن الابن، الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، الأخت لأب يعصبها الأخ لأب، الأخ لأب، واضح؟ الآن بنت الابن يعصبها ابن الابن الذي في درجتها، فإن كان أنزل منها يعني بنت ابن مع ابن ابن ابن أنزل منها بدرجة أو أكثر يعصبها ولا لا؟ لا يعصبها إلا إذا لم تظفر بشيء. مسألة مثلا عندنا فيها زوج وبنت، زوج وبنتان وبنت ابن وابن ابن ابن، الزوج كم عندهم؟ الله سيتم الربع موجود الفرع واحد، الزوج كم عندهم؟ الربع. البنتان ثلثين، بنت الابن سدس تكمل ثلثين، ما كانش بنت الابن راح، ايش الباقي؟ ابن ابن ابن عاصف، فهو ياخذ الباقي وهو فرع وارد أقل منها درجة فهي أولى من ماذا يفعل؟ يعصبها، يعصبها، فلا يأخذ لوحده بل يعصبها تعصيبا بالغير، ويسد الذكر مثل حظ الأنثيين، فصار وجوده هذا بركة لها، صار وجوده بركة لها، فيسمى ماذا؟ الابن المبارك، الابن المبارك. ويوجد أيضا الأخ المبارك، ويوجد أيضا الأخ المشكوك. هذا الابن المبارك سمي مبارك لما؟ لأنه لما وجد ورثت، لو لم يوجد لا ترث. الزوج يأخذ الربع والبنتان تأخذ الثلثين وبنت الابن لا شيء لها، الباقي يرد ربع ثلثين، مسألة من 12 الربع ثلاثة والثلثين من 12 كم؟ ثمانية، ثمانية ثلاثة كم صار؟ 11، يبقى واحد يرد على البنات، ومسألة الرد سيأتي الكلام عليها في بابها. هذا إذا كانت بنت الابن فقط، لكن لما وجد ابن لو كان في درجتها يعصبها لا إشكال، ابن أدنى من درجتها، وأيضا من كان في درجتها يعصبها وهو مبارك، وأيضا من كان أدنى منها درجة يعصبها وهو مبارك أيضا، فللذكر مثل حظ الأنثيين واحد بينهما تصحح المسألة، الذكر ضعف سيغنين وهي واحد صار عدده ثلاثة، واحد لا ينقسم على ثلاثة نصح المسألة من ثلاثة، واضح؟ فإذا بنت الابن يعصبها ابن الابن في درجتها، وأيضا يعصبها ابن أدنى من درجتها إن لم تظفر بشيء، ما صحنا والي هنا يعصبها، أما إذا أخذت حظها فلا يعصبها لأنه أدنى منها درجة، لأنه أدنى منها درجة، واضح؟ نعطي مثالنا، عندي بنت وبنت ابن وابن ابن وبنت ابن وبنت ابن أربعة. البنت كم تأخذ؟ النصف، وبنت الابن سدس تكملة ثلثين، ايش بقالي؟ بقالي بنت ابن ما تأخذ شيء. طيب ابن عاصب، وهذه أرفع منه فإذا يعصبه. طيب وبنت ابن في درجته يعصب، وبنت ابن أرفع أدنى منهم درجة لا تأخذ شيء، فالباقي لابن ومن في درجته أو فوقه من بنات الابن يعصبهم، واضح؟ أما من تحته فلا تأخذوا شيئا. طيب أيضا بنت الابن لها شيء آخر، بنت الابن يعصبها ابن الابن سواء كان أخا لها أو ابن عم لها أو ابن عم يعني مثاله فلو كان مثلا هذا علي عنده من الأبناء محمد وأحمد. محمد عنده زينب وأحمد عنده عمر. توفي محمد وأحمد ثم توفي علي. ماذا ترك علي بعد وفاته؟ ترك بنت ابن. بنت ابن زينب بنت محمد صح؟ فهي بنت ابني. وترك عمر ابن أحمد أيضا هو ابن ابن. هل هو أخوها أو ابن عمها؟ ابن عمها. يعصبها. ماذا؟ يعصبها. واضح؟ طيب هذا ويوجد مسألة تعصيب الأخت الشقيقة بالجد، هذا ستأتي في مسألة في مسائل الجد والإخوة. هذا معنى قوله والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن بالميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هنا انتقل للكلام على القسم الثالث من أنواع العصبة النسبية وهي العصبة مع الغير. عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير، وهما اثنان فقط لا ذلك لهما. ما هما؟ الأخت الشقيقة أو الأخت لأب واحدة كانت أو أكثر، إذا وجد معها بنت واحدة فأكثر أو بنات ابن كذلك، فالأخت تعتبر عصبة مع الغير مع البنت أو البنات. الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، والأخوات الشقيقة أو لأب، إن تكن بنات فهن معهن معصبات بفتح الصاد، بفتح الصاد يعني الأخوات عصبة مع البنات معصبات، ويصح معصبات. واضح؟ معصب بفتح الصاد لفا ونشرا مرتبا. إذا قلنا فتحنا الصاد والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، فهن الأخوات معهن مع البنات معصبات أي تعصبن، فهذا لف ونشر مرتب. ما معنى اللف والنشر؟ هو ذكر أشياء ثم رد أحكام عليها، فإن كان الأول يرجع للأول والثاني يرجع للثاني فهذا لف ونشر مرتب. تقول محمد وأحمد وزيد لهم نصف وربع وثمن من الجائزة. إن كان النصف يرجع إلى الأول والربع يرجع إلى الثاني والثمن يرجع إلى الثالث فهذا لف ونشر مرتب، وإن كان ليس كذلك تقول محمد وزيد وأحمد لهم النصف والربع والثمن، والمقصود النصف للأخير والربع للأول والثمن للوسط، فهذا لف ونشر غير مرتب. فإن قلنا معصبات أي الأخوات مع البنات معصبات لف ونشر مرتب، وإن قلنا معصبات بأن نجعل الضمير الأول فهن راجع للبنات ومعهن راجع للأخوات صار معصبات لف ونشر غير مرتب، يقولون مشوش غير مرتب، والمعنى واحد يرجع إلى نفسه إلى نفسه. مثاله بنت مع أخت شقيقة أو لأب. البنت تأخذ النصف، نقول الأخت الشقيقة تصير عصبة. بنت مع أخت لأب، نقول أخت لأب تصير عصبة. ونفس الشيء أيضا إذا كانت بنت ابن، فإذا كان عندنا بنت أخذت النصف الأخت الشقيقة عصبة أو الأخت لأب عصبة. بنت الابن أخذت النصف الأخت الشقيقة عصبة أو الأخت لأب عصبة، يعني تأخذ الباقي تأخذ الباقي. ومثل ذلك بنتين أو بنتي ابن أو بنات أو بنات ابن، أخذنا الثلثين والباقي للأخت الشقيقة على أنها عصبة، أو للأخت الأب على ماذا؟ على أنها عصبة. وهذا معنى قول الفرضيين الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات. ودليله حديث ابن مسعود الذي ذكرناه لكم سابقا في البنت مع بنت الابن مع الأخت الشقيقة، قال البنت لها النصف وبنت الابن سدس من الثلثين والباقي للأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة صاحبة فرض، إيش عندها الأخت الشقيقة؟ عندها النصف الثلثين، يعني الأخت الشقيقة عندها النصف سدس من الثلثين، عندها النصف أو إذا كان مع ثلثين إذا كان مع أخ شقيق، أو ثلثين إذا كان أكثر من واحدة، ها؟ أو السدس تعصيبا مع الفرع الوارث. فالأصل أنها ماذا؟ تأخذ الفرض. إن وجد مع الفرع الوارث أخذت ماذا؟ الباقي على أنها عصبة، ليس السدس، الباقي على أنها ماذا؟ عصبة. فقال ابن مسعود والأخت الشقيقة لها الباقي، وإنما يقال الباقي لكذا أي لأهل التعصيب، بشرط أن لا يكون مع الأخت الشقيقة أخوها. إن كان مع الأخت الشقيقة أخ شقيق، أو كان مع الأخت لأب أخ لأب، فإنه يعصبها، يصير للذكر مثل حظ الأنثيين، يصير عصبة بالغير وليس مع الغير. واضح؟ قال وليس بالنساء طرا، طرا أي يقال طرا ويقال طرا، فطرا قطعا وطرا بالضم جميعا، وهو منصوب على الحالية. وفي بعض النسخ وليس بالنساء حقا، فليس بالنساء طرا بفتح الطاء أي قطعا، وطرا بضم الطاء جميعا. وفي بعض النسخ حقا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، ليس من النساء من هي عصبة إلا المعتقة، إلا المعتقة وحالة الأخت الشقيقة التي ذكرنا، ولكن هذه عصبة مع الغير. لكن العصبة السببية لا يوجد نساء إلا المعتقة، إلا المعتقة التي منت أي أنعمت وأحسنت بعتق الرقبة حيث أعتقت رقيقا أو رقيقة، فإنها عصبة له، فإنها ماذا؟ عصبة له. واضح؟ هذه عصبة له. طيب، وذكر الرقبة ها هنا لأنها تابعة للسيد، فكأنه واضع حبل في رقبتها عنده، فإذا اعتقه كأنما أطلق العبد أو الأم من ذلك الحبل، كما أفاده بعض أهل العلم. هذه العصبة السببية وهو الولاء، الولاء كل من أعتق فإنه يكون عصبة على ما سبق بيانه. ونملي عليكم الأسئلة. الأذانة يقرأ الأذان مش نقرأ التفسير. تفضل التفسير. تفضل يؤذن ثم نأخذ المسائل ونرجع إلى التفسير. فلنأخذ مسائل التفصيل. مسألة الأولى: بنت وبنت ابن وأب وجد، زوج وبنت وأخ شقيق وأخ لأب، ثلاث بنات وعم وابن عم، سألة رابعة: أم وبنت وبنت ابن وابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. مسألة خامسة: ثلاث بنات ابن وجدة لأبي وابن أخ لأب وابن أخ شقيق، السادسة: جدة أم أمي وجدة أم أبي وبنت وبنت ابني وعم شقيق وعم لأب. السابعة: أم أمي جدة أم خلاص، وجدة أم أبي زي، وزوج ومعتق. تمام. ثلاث بنات وابن أخ شقيق لمعتق، وابن أخ شقيق معتق، وابن أخ لأب معتق، وابن أخ لأب لمعتق. يعني السؤال التاسع: زوج وبنت وابن عم وابن معتق، على العاشرة: زوجا وبنت ابن وأخ لأب وأخ شقيق لمعتق، أخ شقيق لمعتق. مسألة الحادية عشر: ثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن وابن لمعتق. المسألة 12: بنت وابن ابن وابن ابن ابن مسألة 13 13: أم وجد لأم وابن أخ شقيق لمعتق وابن أخ لأب لمعتق. هكذا كم؟ 13 مسألة. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. طيب الأصل أن الدرس يوم الأربعاء. ها؟ طيب نقدمه يوم ثلاثاء. يوم ثلاثاء نأخذ التصحيح ونعطيكم مسائل أخرى في التعصيب. واضح؟ لأنه ممكن يتوقع كثير في مدة أسبوع ثم نستأنف. الحمد لله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر.